أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله الحمد لله. هذه سورة الأنفال. الأنفال هي الغنائم. هذه السورة نزلت في شأن غزوة بدر، غزوة كبرى، الغزوة العظيمة التي كان يومها يوم الفرقان بين الحق والباطل. نصر الله فيها حزبه وأولياءه، نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخذ الكافرين ورده الخاسئين. اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس، أي خبث، أي خبث نجس مضر، حرمه الله لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث، أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به، أي إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. أيوة، ما هذا؟ فهذه الأشياء المحرمة من اضطر إليها، أي حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء، خاف على نفسه التلف، غير باغ ولا عاد، أي غير باغ، أي مريد لأكلها من غير اضطرار ولا متعدي، أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن حاجته. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال. واختلف العلماء أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال، حال الضرورة. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية، في هذا الشرط، في هذا الحصر المذكور الحصر في هذه الآية، أي يريد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، هذا هو الحصر، لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فحصر التحريم الوارد في الوحي حصره في هذه الأربعة: الميت والدم المسفوح والخنزير وما أهل به لغير الله. حصر معناها إن مقتضى الحصر إنه لا يحرم غيرها، فنفى التحريم إلا عن هذه الأمور المذكورات. ولهذا يقول الشيخ أن العلماء اختلفوا في هذا الحصر، يعني هل هو على ظاهره وعلى بابه وأنه لا يحرم إلا هذه المحرمات، أو هناك محرمات أخرى. الصحيح فيه محرمات، أن كل ما حرمه الله بعد هذه الآية نزلت في مكة، وكل ما حرم بعد ذلك فهو خارج عن هذا الحصر. نعم. قال: مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك. وقال بعضهم إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافيها ذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك، لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. وقال بعضهم إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريحا وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة، فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط فإنه رجس وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من الخبائث المستقثرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكريمة عن مباشرة الخبيث الرجس. ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة، فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه. إذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله، دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل. وفي الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية الميتة منها وما أهل لغير الله به، وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهم جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينها وبين الأنعام. فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه لهم والصيانة. وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب، ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وذلك كالإبل وما أشبهها، وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها وهو شحومهما، وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الإلية والثرب، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك. فقال إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أي الشحم المخالط للأمعاء أو ما اختلط بعظم، ذلك التحريم على اليهود. زيناهم ببغيهم أي ظلمهم وتعديهم في حقوق الله، كأن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذ كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرس الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فلو كان لهم علم وهم خصوم ألدا لأخرجوه، فلما لم يخرجوه فلما لم يخرجوه

خيار خلقه عن اتباعه وعن الشهادة مع أربابه، وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة. قل تعالى. أفاك الله. قال أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.